المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى الرد على أسئلتكم في هذه الحلقة. أول رسالة في حلقتنا اليوم وردت إلينا من المستمع عبد الرحمن صالح الدوسري من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالدمام. في الواقع رسالته مطولة، إنما ملخصها يقول: صلى ذات مرة خلف إمام فلاحظ عليه أنه يكبر مثلا للركوع، ثم ينتظر قليلا قبل أن يركع، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع، قبل أن يرفع من الركوع، ثم يرفع بعد ذلك، وهكذا في كل حركة من حركات الصلاة، مما يجعل المأمومين يسابقونه. وعند مناقشته في ذلك ادعى أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنرجو إيضاح صفة صلاة الرسول حقيقة كما وردت عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكانت صفة صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه إذا كبر للصلاة وقرأ ما شاء الله أن يقرأ وأراد الركوع رفع يديه ثم كبر وهو يهوي للركوع، وهكذا يكون تكبيره مقترنا بانتقاله من الركن الذي كبر للانتقال عنه، وكذلك قوله سمع الله لمن حمده يفعلها مقترنة بالانتقال من الركوع إلى القيام. ولا شك أن المأموم إذا سمع تكبير الإمام علم منه أنه انتقل من ركن إلى ركن، فإذا بادر وقد أمر أن يعتم به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أي على المبادرة إلى متابعته دون تأخير. وعلماء عدوا أن التأخر عن متابعة الإمام مخل بالصلاة، فلا شك أن هذا الإمام ينبغي له أن يجعل انتقاله مقترنا بتكبيره أو تسميعه، أي قول سمع الله لمن حمده، حتى إذا تابعه المأموم لا يحصل سبق منه لإمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإنما تعرف انتقالات الإمام من ركن إلى ركن لمن كان قريبا منه برؤيته، ولمن كان بعيدا منه لا يراه، بهذه الألفاظ التي جعلت دلالة وعلامة على الانتقال من ركن إلى ركن. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتأخر بعد كلمة الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، وإنما كان يقول هذه الكلمات مقترنة بحركة انتقاله من الركن الذي كبر للانتقال منه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع سعد أحمد السليماني من الطائف، يقول: ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكيف جاز أن أتعوذ بالقرآن من شر ما خلق، مع العلم أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله؟ الجواب: أولا، أن قول القائل أعوذ بكلمات الله أي أتحصن بها وأدفع بها الشيطان وشره، لأن كلمات الله لا يجاوزها بر ولا فاجر، وقد جاء الأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، جاء الأمر بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كلمات الله صفة من صفاته، ونحن مأمورون أن نستعيذ بالله وبصفاته، وأن نسأل الله بأسمائه وصفاته. وصفة الله جل وعلا ليست من المخلوقات، وإنما هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. فلا حرج يا أخي عليك إذا قلت بل فعلت ما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمعة حاء عين سين من مكة المكرمة، تقول: منذ وفاة والدتي انتابني القلق والضيق، وأصبحت أشك في أي عمل أقوم به، وخاصة إذا كان هذا العمل أحرص على أدائه بكل إتقان، ولعل من أهم الأعمال التي أحرص على إتقانها وأدائها دون شك فيها هي الصلوات الخمس، وأنا امرأة مسلمة أخاف الله كثيرا، وما ينتابني عند رغبتي أداء الصلاة هو نوع من الخوف، حتى أنني أشك في عدم إتمام الطهارة والوضوء على الوجه المطلوب، كما أشك في أنني لم أتقن أداء الصلاة مما أضطر إلى إعادتها عدة مرات، علما بأنني طبيعية ولا أعاني من أي مرض جسمي. وقد سمعت بأن الشخص إذا دخل الحمام تنتظره السيئات والحسنات عند الباب، فإذا مكث طويلا دخلت عليه السيئات، وإن أكثر خوفي هو فوات وقت الصلاة من حرصي على الطهارة وإتمام الوضوء، فأرجو أن تدلوني على الطريق الصحيح الذي أتبعه عند رغبتي في أداء الصلوات الخمس من ناحية الطهارة والوضوء، وهل في عملي الذي أوضحته إثم علي حيث أنني أكثر من استعمال الماء للطهارة وأكرر صلاتي عدة مرات ولا أطمئن على أدائها بالطريقة الصحيحة؟ الجواب أن الإنسان يبتلى بشيء من الوسوسة التي يحرص الشيطان على تلبيس المرء بها. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن إكثاره استعمال الماء في الوضوء وعدم اجتزائه بالقدر الكافي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للوضوء شيطانا اسمه خنزب، وأمره بالاستعاذة منه. ولعلاج هذه المشكلة ينبغي أن يتصور السامع والسائلة أن السنة في استعمال الوضوء أن يتمضمض الإنسان ويستنشق 3 مرات ثم لا يزيد على ذلك، فإذا زاد فقد تعدى حدود الله. وأن يغسل وجهه 3 مرات كل مرة بحفنة ماء، فإن زاد فقد تعدى الحد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يغسل يديه 3 مرات كل واحدة إلى المرفق، يدخل المرفق في المغسول، فإن زاد عن ذلك غسلة الرابعة فقد تجاوز الحد. وكذلك في بقية الأعضاء ما عدا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة يبدأ فيه من الناصية إلى قفا الرأس، ثم يعاد إلى الناصية، ثم تمسح الأذنان باطنهما وظاهرهما، فما زاد عن ذلك فهو تجاوز للحد في الوضوء ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم، كما ثبت في الصحاح وغيرها من فعل علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تعليمهم الناس كيف يتوضؤون، وإرشادهم إلى أن ذلك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي على هذه السائلة ومن كان على شاكلتها أن يحزم نفسه على التقيد بالعدد المطلوب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه تكفي واحدة إذا بلغ الماء جميع موضع الماء الوضوء، تكفي واحدة والأكمل 3 مرات، فما زاد عن ذلك فهو تعد لحدود الله في الوضوء ومجاوزة الحد الذي حده نبي الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة لا يجوز للإنسان أن يتبع تشكيكات الشيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان إذا دخل في صلاته حضر إليه الشيطان وجعل يلبس عليه صلاته حتى يذكره ما لم يكن يذكر في غير الصلاة. فينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوكل عليه في عمله، وأن يتوجه إليه جل وعلا يعني يعصمه من الزلل والخطل، وأن يوفقه للتقيد بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذه من الشيطان ووساوسه ونفثه ونزغاته. وإذا اجتهد الإنسان في ذلك وعمل الحيطة وأخذ بالأسباب واستعمل العزيمة والعزم والصلابة في ذلك، فإنه بإذن الله يتغلب على الشيطان الرجيم الذي هو إنما يأتي إلى الناس من مواطن الضعف فيهم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة من المستمع سين عين فاء الجيزاني والمقيم بالدمام، يقول: عند بعض الناس في أرض الجنوب بمنطقة جيزان، عند ولادة الولد يربطون في أيديه أربطة، وعلى بطنه يضعون أحزمة من جلد أو من خيوط، يزعمون أنها تقيه من الشيطان، والذي على بطنه يحميه من الفتاق مستقبلا، إلى غير ذلك من العادات التي يعتقدون فيها النفع ودفع الضر. فهل ذلك يعد من الشرك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن ذلك فعل محرم واعتقاد باطل ومظهر من مظاهر الشرك. وقد ثبت أن أحد الصحابة رأى في يد رجل خيطا مربوطا فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني يمنعه منها. فقال: انزعه أو انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت ما أفلحت إذن أبدا. هكذا يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه. فالتعلق بهذه العوذ وهذه التمائم إنما هو تعلق بشيء من مظاهر الشرك وأعماله. فالواقع هو الله جل وعلا، فلا الخيوط تمنع من الشيطان، ولا الحزام على البطن يمنع من الفتاق، وإنما يمنع من الشيطان الاستعاذة بالله جل وعلا بالرحمن الرحيم وقراءة القرآن والإكثار من ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين. فليجتهد الإنسان من قراءة القرآن. وثبت من حديث أبي هريرة في قصة حراسته على الصدقة ومجيء الشيطان له يحثو منها، أنه قال له عندما أمسكه في المرة الثالثة، والحديث طويل قد يكون له مناسبة في غير هذه الحلقة، قال له ذلك الشيطان: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال فأطلقه وعلمه، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قد صدقك وهو كذوب، أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: إنما ذاك شيطان. فالاستعاذة من الشيطان والتعوذ بالله وبكتابه القرآن الكريم من أعظم ما أسباب طرد الشيطان. وبالله التوفيق. هذه رسالة من السائل فاعل خير سين ميم لام من ضواحي المدينة المنورة، يقول: عندنا في ضواحي المدينة لا تؤخذ موافقة البنت المطلوبة للزواج، ولا يعتبر رأيها في ذلك، وإنما الأب يزوجها من شاء بمحض اختياره وإرادته، بحجة أنه لا يؤخذ إلا رأي اليتيمة فقط، أما من أبوها حي فهو يتصرف برغبته هو، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: أولا، لا شك أن الآباء حريصون أشد الحرص على مصالح بناتهم، ومجتهدون في طلب الأكفى لهن. ومع ذلك فإنه ينبغي أن تؤخذ موافقتهن على الزواج. وقد أمر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم باستئذان النساء، فقال: لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تستأذن، وإذنها صمتها وصماتها. ولما قيل له إن البكر تستحي قال: إذنها سكوتها، في حديث آخر. فينبغي أن تسأل البكر عن رغبتها في الزواج، لكن لو عقد لها أبوها دون أخذ رأيها ثم دخل عليها الزوج ولم ترفض، فإن فعلها ذلك دليل على الإذن والرضا، فلا يكون الزواج ممنوعا ولا باطلا، بل هو زواج صحيح. وقد يملك الأب إلزام ابنته للتزوج إذا محضها النصح والاختيار، وكان في جميع أموره لا يقصد إلا مصلحتها، لا يقصد مصلحة الخاطب لأنه كبير أو قريب أو ذو مال، ولا يقصد إلا أن يبر ابنته، وهذا هو الغالب الأعم في الآباء. إلا أنه مع ذلك ينبغي أن يستأذن إذا كنا في سن تؤهلهن للإذن وهن البالغات الحيض، أما المميزات اللواتي لم يبلغن سن المحيض فإنه يجوز للأب إذا حضر الكفء الذي يخشى فواته أن يعقد لابنته عليه ولو لم تكن بلغت الحد الذي تعرف فيه مقدار الإذن وعدمه. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة ميم راء ميم من الخرج، تقول إنها نذرت إن رزقها الله تعالى بمولود أن تذبح 6 من الغنم، فرزقها الله بمولود ولكنها لم توفي بنذرها حتى صار عمر الولد الآن يزيد عن سنة، فهل عليها الوفاء بالنذر؟ وإذا كان كذلك فإنها تستكثر أن تذبح 6 من الغنم لعدم من يأكلها، فتسأل هل يجوز أن تذبح منها 2 وتعزم عليها بعض الأقارب والأصدقاء وتذبح 4 وتوزعها على الفقراء، أم ماذا تفعل؟ الجواب أن عليها أن تفي بنذرها، لا بد أن توفي بالنذر الذي نذرت، فإنما النذر أن يطيع الله فليطعه. وأما قولها لأنها لا تجد، تستكثر 6 لأنها لا تجد من يأكلها، ثم تقول هل تذبح 2 وتعزم عليها الجيران والأقارب وتوزع 4 على الفقراء، فها هي ذكرت أن هناك فقراء لتذبح 6 وتوزعها على الفقراء، لكن لا يلزم أن تذبح في مرة واحدة، لتذبح 2 ثم توزعها على الفقراء وبعد ذلك تذبح 2 أو تذبح 3 و3، المهم أن تذبح هذه 6 التي نذرتها وأن توزعها على الفقراء، ولا يصح أن تأكل منها هي ولا أهل بيتها ولا الأغنياء، لأن النذر إنما مصرفه مصرف الصدقات، والصدقات إنما هي للفقراء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة على أسئلة الإخوة عبد الرحمن صالح الدوسري من الدمام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والأخ سعد أحمد السليماني من الطائف، والأخت حاء عين سين من مكة المكرمة، والأخ سين عين فاء الجيزاني مقيم بالدمام، والأخ فاعل خير سين ميم لام من ضواحي المدينة المنورة، وأخيرا على سؤال الأخت ميم راء ميم من الخرج. مستمعين الكرام، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.